إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فنتمم إن شاء الله قراءتنا لكتاب الشيخ عبد المحسن العباد في فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها، ولعلنا نختم هذه الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب النافع المفيد المختصر الذي عرض الشيخ عبد المحسن بارك الله في عمره وعلمه لطرف من فضائل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. ثم ننتقل ونواصل إن شاء الله مجالسنا لما قبل الموسم، وستكون على الوجه التالي والنحو التالي: يوم السبت السيرة بشرح ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري رحمه الله، ويوم الأحد في العقيدة شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، ويوم الاثنين درس مزدوج فثلثاء الوقت لعلوم الحديث شرح مقدمة ابن الصلاح، والثلث الأخير لشرح بعض أبيات السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جازان حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ويوم الثلاثاء في مادة الأدب والخلق شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. أما ما يتعلق بكتابي الشريعة المسند في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة فنرجئه إن شاء الله لموسم آخر، وأما نور العيون فبعد أسابيع، وهو لابن سيد الناس، نأخذه كأخذتنا لكتابي تبصير الناسك في أحكام المناسك وفضائل المدينة، ومن قبل التحقيق والإيضاح ومناسك ابن تيمية واختصار مناسك الحج والعمرة للمحدث الألباني. نأخذه إن شاء الله في موسم على وجه التتابع إلى حين أن ننجزه إن شاء الله تبارك وتعالى، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع التنبيه على أمر، وهو بالنسبة لمنظومتي خلاصة الأخبار في السيرة النبوية والسبل السوية لفقه السنن المروية لحافظ الحكمي، وهو في فقه المذاهب الأربعة بالأدلة، سيكون هناك رصد إن شاء الله لمكافأة لمن يحفظ 50 بيتا 50 بيتا إلى آخر ما وقفنا عنده بالنسبة لخلاصة الأخبار في السيرة النبوية. من أراد أن يحفظ بعض الناس لديه حفظ وقدرة وقابلية، لكنها مستهلكة في أمور قد تنفع وقد لا تكون نافعة. فأرجو لمن أوتي ذكاء وحفظا وحدة في الحفظ أن يستغل هذا الحفظ في متابعة حفظ ألفية السيرة النبوية، ولمتابعة حفظ السبل السوية لفقه السنن المروية، ويبدأ كل 50، كلما أنجز 50 تدفع له إن شاء الله مكافأة للتحفيز، وإلا فالعلم لا يقابل بالدنيا بكل ما فيها. العلم بالقرآن والسنة لا يعادله شيء من أمور الدنيا، وإنما هذا على سبيل التحميس والتحفيز والتشجيع، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى صفحة 45 إلى الأدب السادس. طبعا تقدم معنا من الصفحة 38 إلى الصفحة 45 الزيارة البدعية، وقد قسم المؤلف نفعنا الله بعلمه الزيارة إلى زيارتين، والمراد بالزيارة زيارة القبر المكرم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، زيارة سنية يسلم ويصلي فيها المسلم والواقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام القبر المكرم السلام الشرعي: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ثم ذكر القسم الثاني من السلام، وهو السلام البدعي. قال: ويشتمل السلام البدعي على أمور، ألخصها إلى أن آتي إلى أمر السادس. أمر الأول الزيارة البدعية لقول خير لقبر خير البرية، الزيارة المشفوعة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرك وبدعة. وكذلك الاستغاثة به صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب الشفاعة منه، وطلب الشفاعة منه. الزيارة الثانية أو الأمر الثاني البدعي في الزيارة البدعية وضع اليدين إحداهما على الأخرى كهيئة وضعهما في الصلاة أمام القبر المكرم، وهذا لا يكون إلا والمسلم واقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، ويضعهما فوق صدره كما روى ذلك وائل بن حجر وهو البطائي رضي الله عنهما، وهو مروي مرسلا بسند صحيح من حديث طاووس ابن كيسان، ولفظه: وضع يمناه على شماله وشد بهما على صدره، أو قال فوق صدره. فالوقوف بين يدي القبر على هذه الهيئة فيه ما فيه من الإحداث والابتداع. الأمر الثالث المخالف في الزيارة البدعية التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أحاط بالقبر. المخالفة الرابعة الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الخامس رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولفت النظر أن رفع الصوت إما أن يكون بوجود مزور، ما يسمى بالمزور، أو بمن يدعو ويصلي ويسلم فيدعون جماعة، أو ما يصنعه النسوة حين يؤذن لهن بالزغرطة ورفع الأصوات والجلبة، وهذا منكرات بعضها أظلم من بعض. فينبغي أن نؤدب نساءنا كما نسمع هذه الأدبيات والآداب والأخلاق، ونحن نسلم على خير الخلق وسيد ولد أجمعين. ما أحرانا أن ننصح نساءنا أن يتأدبن، لا يرفعن أصواتهن ولا يزغرطن ولا يعملن جلبة ولا يتسابقن إلى درجة أن الإنسان في الضحى مع هجدة الوقت وانكسار الأصوات لا يبقى إلا أصوات النساء وأصواتهن مرفوعة بالجلبة والمسابقة، وهذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويخشى على من رفع صوته بين يدي رسول الله حيا وميتا يخشى عليه أن يحبط عمله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله وشافاه وعافاه في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال: السادس من الزيارة البدعية أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. نعم، انتبه إلى هذا التنبيه فهو مهم جدا واشتهر بين الناس. قال: السادس أن يستقبل القبر من مكان بعيد خارج المسجد، بعيد داخل المسجد، بعيد خارج المسجد النبوي، بعيد خارج في أي طرف من أطراف المدينة أو أي في مدينة أو في أي مدينة من المدن، أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه ويسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقع كثيرا، يكون الناس يتحدثون ويذكرون فضل السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة من المدن أو في طرف من أطراف المدينة، وإذا بهم جميعا يتجهون إلى القبر المكرم، قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يتجهون ويسلمون. وهذا التوجه يقول من بعد ليس من السنة، التوجه من قرب هو الذي تؤيده بعض الأدلة من السنة، كحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قال: وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه، في منسكه له كتاب التحقيق والإيضاح وقد سبق شرحه ولله الحمد، قال: وبهذا العمل، هذا كلام الشيخ عبد العزيز، بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. ليش أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة؟ يعني التولي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسنته، والصفاء أي في الاعتصام بالسنة بطريق واضح صاف لا غبش فيه ولا دخن. قال: لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سلمتم علي فاستقبلوا قبري. هذا من بعد، أما من قرب فلأئمة الأربعة على الاستقبال، سوى أبي حنيفة فإنه له رأيا آخر، قال: إن أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند قبره فليستقبل القبلة. أما مالك والشافعي وأحمد فيقولون: من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب فليستقبل القبر. طيب، أراد أن يدعو، الأئمة الأربعة، لا تقول أنا حنفي أو مالكي أو شافعي أو أحمد أو حنبلي، الأئمة الأربعة على من أراد أن يدعو فليستقبل القبلة، لا يستقبل القبر، لا يستقبل القبر. من أراد أن يدعو لا يستقبل القبر، ولكن يستقبل القبلة لئما الأربع، لا تقول لا نحن مذهبنا كذا، ما فيه، لئما الأربع مذاهبهم كلها على القرآن والسنة لله الحمد والمنة. قال حفظه الله: ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب: أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. قال: ومما ينبه عليه من المخالفات أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم، وهذا لعله يكون أشهر من الأمر الأول وأكثر انتشارا وهو مخالفة، أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنت ذاهب إلى المدينة، تذهب إلى الحج، إن أتيت المدينة وزرت القبر الشريف فسلم لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لم يرد لا في السنة ولا في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك. وقد اتفقنا من قبل على أصلين عظيمين لقبول العمل ورفعه: الأصل الأول الإخلاص لله، والأصل الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس تستجريه عاطفته ويسير وراء عقله، العاطفة مجردة والعقل مجردا، يميلان بالإنسان إلى الهوى. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أضل من هذا الإنسان، نتيجة إيش؟ نتيجة خليط ومزيج عقل، عاطفة، عرف، مداراة للناس، مجاملة لهم، الموت مع الجماعة رحمة يعني للكثرة، مزيج. هذا المزيج يكون إيش للإنسان؟ يكون هوى. والله عز وجل يقول: من أضل ممن اتبع هواه. انتبه، الهوى ما يأتي من الهوى ويطير طيرانا ويدخل عبر النافذة والباب فيسيرك، ولكن الهوى مزيج أخلاط ومخالفات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الواحد يده ليرى الحق لا يكاد أن يراها، فيتكون إيش؟ يتكون هوى، يصير عقيدة خلاص لا يتراجع عن هذه العقيدة. يا شيخ مخالف، مخالف للسنة. قال: وإن، سبحان الله العلي العظيم، صاحب هوى. كما الحال في أهل البدع والمحدثات فهم أصحاب أهواء كما وصفهم علماء أهل السنة والجماعة الأولون. قال: ومما ينبه، نعم، قال أن يبلغ سلامه للرسول لكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك، يعني جاءك إنسان قال لك: بالله سلم لي على الرسول وأنت ذاهب إلى المدينة، إيش يقول؟ يقول للطالب: أكثر أنت، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، سواء كنت في الغرب أو في الشرق أو في الشمال أو الجنوب، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تقول وأنت في أقصى المعمورة: اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. قال وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي كالقبور لا تصلون فيها، صلوا إن صليتم الفريضة فاجعلوا لبيوتكم حظا من النوافل والتطوع من الرواتب والمستحبات والمؤكدات كالوتر وغيرها، صلوا في بيوتكم فإن بيوتكم تكون إن شاء الله نورا وتكون عامرة بالملائكة تهرب منها الشياطين ويهرب منها المتشيطنون والمعفرتون من الجن، ويبارك الله عز وجل لكم فيها ويوسع لكم فيها في الأرزاق بسبب إيش؟ بسبب ذكركم لربكم في بيوتكم، فلا تجعلوها قبورا. وبسبب صلاتكم في بيوتكم فلا تجعلوها قبورا. وفيه فائدة ثانية، وهي أنه لا تحل الصلاة في المقابر، لا للفرائض ولا للنوافل، لا للفرائض ولا في النوافل، اللهم إلا ميت لم يصل عليه فلا حرج أن يصلي الإنسان منفردا أو من ورائه صف عند رأس قبر الميت إن كان رجلا أو في وسطه إن كان امرأة، فيصلون عليه لمن مات ولم يصل عليه. أما من صلي عليه فبعض الناس هدانا الله أجمعين صلي عليه، صلينا عليه في المسجد النبوي، يرجع مرة ثانية يوقف الناس في طرف المقبرة فيصفهم ويصلي عليه، ويرجع واحد ثالث أيضا يصلي عليه للمرة الثالثة عند القبر. هذا يا أخي لم يرد في السنة، إذا صلي عليه لم يرد أنه يصلى عليه ثانية ولا يصلى عليه ثالثة. أما من لم يصلى عليه فليصلى عليه عند قبره. أما صلاة فرائض صلاة نوافل ما في صلاة، ما في صلاة. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا النص فيه فائدتان: الفائدة الأولى أي صلوا في بيوتكم، الفائدة الثانية القبور لا يصلى فيها. قال: ولا تتخذوا قبري عيدا. فيه فائدتان ومعنيان: قبري عيدا مثل العيد، تجتمعون تتكدسون تتدافعون تتزاحمون. وبكل أسف، بكل أسف، وافهم للعبارة هذه، لا تفهم عني غلط، لا تفهم عني أني أضلل ولا أبدع خلق الله، لكن أقول التكدس والمسابقة والهيلمان والضجيج والعجيج والزغرطة والله أمور ليست من السنة، فاعلوها ارتكبوا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا قبري عيدا مثل العيد تتكدسون وتجتمعون، أو من العود والعادة، عادة فريضة بعد فريضة عند القبر، فريضتين عند القبر، كل ليلة جمعة عند القبر، هذا كله من المنهي عنه. أما الزيارة يعني زيارة بعد زيارة في أوقات متباعدة فهذا لا اختلاف في مشروعيته ولا اختلاف في أن فاعله مأجور عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة بلا خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. صل وسلم عليه، يصلي الله عليك وتصلي عليك ملائكته، ويفرج الله عز وجل همك وكربك وحزنك وغمك، ويكشف ما ألم بك من الدواهي والكوارث، والله أمر مجرب. أكثر من الصلاة والسلام إن أصابك هم أو كرب أو فزع، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، ترى أن الله عز وجل يكشف فزعك ويزيل همك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة. وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة، لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه عليه ذلك الحفاظ كالدرقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. انظر في ذلك كتاب الشيخ صالح الرفاعي المتقدم. قال نفعنا الله بعلمه: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، لأن كثيرا من الناس يتوهم أنه إذا لم يزر المدينة لم يزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم عند قبره المكرم أن الحج ناقص، بل إن بعض الناس يشكك في قبول حجه ورفعه وثبوت أجره وقبوله، وهذا كله من التوهم والخطأ. قال: فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة. ولا تفهم عن المؤلف ولا تفهم عني أن في مثل هذا الكلام وتقريره تزهيد للناس من عدم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عدم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند قبره. لا تفهم هذا، فهو فهم خاطئ إلا على الوجه الذي ساقه وأنكره المؤلف. قال: ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر. اضطر إلى هذا. نعم، بلا ريب أن الأحب والمستحب أن يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشد رحله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلي به 40 أو 20 أو 60 أو ما كتب له أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يأتي القبر المكرم المشرف على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام فيسلم السلام المشروع. هذا الأمر بلا ريب أنه من الأمور المحبوبة بل المستحبة. لكن إذا لم يمكن، قال: ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة. إن تيسر هذا فالحمد لله. قال يبين لنا الآن إيش علة أن كثيرا من المسلمين يتألون ويحكمون على حج من لم يزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبر رسول الله بأنه حج غير تام. إيش يستدلون؟ لاحظ الآن، يستدلون ببعض المكذوبات والموضوعات والواهيات. يقول: وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. ومجافاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب أنها قد توصل صاحبها إلى ما لا يحمد، إلى ردة، نسأل الله السلامة والعافية، لأن حبه إيمان، وحبه من الأمور التي تعبدنا الله عز وجل بها، وهي من صلب الإيمان. قال: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذا أيضا مكذوب، لا يصح. وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. قال: وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة، لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. قال: انظر في ذلك كتاب الشيخ صالح الرفاعي المتقدم، صفحة 583 إلى 595. ما هو الكتاب؟ كتاب فضائل المدينة. وقلت الكتاب موسع ومطول، ينفع العلماء وطلاب العلم وطلاب العلم المتخصصين في السنة النبوية على وجه الخصوص، ولكن عامة الأمة ينفعهم اختصاره، فقد اختصره الدكتور صالح الرفاعي نفسه في مجلدة لطيفة. نعم. قال حفظه الله: وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس لطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم مستغفرين طالبين الاستغفار، ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. أخرجه البخاري. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته سائغا فلما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي. الحديث. نعم. قال: وأما قول الله عز وجل، لمن يستدل بالآية والاستدلال بها أيضا شائع ومشهور ومنتشر، يستدلون بالآية على الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقدمة أحدهم شكواه ونجواه والتشكي إلى رسول الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته وبين يدي قبره صلى الله عليه وآله وسلم، يستدلون بماذا؟ انظر للاستدلال الخاطئ. قال: وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إيش يفهم أقوام، بلاش يقول الناس، إيش يفهم أقوام ممن انحرف فهمه ووقع في خطيئة التوهم؟ يقولون: حيا جاءوك ميتا، وعليه يقف أحدهم بين يدي رسول الله أمام قبره فيقول: يا رسول الله، بي من المرض وبي من الفقر وبي من الوجع، ما الله عز وجل به عليم، يا رسول الله اكشف، يا رسول الله ارفع، يا رسول الله ادفع، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، من هذا الاعتقاد. وإذا عارضته لا تعارض، لا تعترض فتنقرض. يقول لك: قال الله جاءوك، يفهم من جاءوك حيا وميتا. قال المؤلف: فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس لطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين، سياق الآيات في المنافقين، هؤلاء المنافقون يا محمد إذا جاء أحدهم أو جاء بعضهم بين يديك يستغفر الله ويعلن توبته، قال: والمجيء إليه صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار. إيش الذي يدل على أن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح أن نفهم من الآية جاءوك يعني بعد موتك فوقفوا بين يديك أمام قبرك يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؟ ليس هذا هو. أولا، لأن هذا السياق نزل في المنافقين، والمنافقون كانوا إذا أرادوا أن يعتذروا مستغفرين يمثلون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني على أن هذا ليس مقصودا به حياة مو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من أحد من الصحابة أذنب ذنبا فوقف أمام القبر المكرم يقول يا رسول الله أذنبت ذنبا فاستغفر لي الله. ما في أحد من الصحابة رضي الله عنهم يسعنا ما وسعهم، فإنهم عن علم وقفوا وعن بصر نافذ كفوا، ولهم أتقى لله وأعلم بالله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا شوف دليل أخص، قال ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس. مسألة كبيرة جدا لم يستوعبها طوائف من المسلمين، شق عصى المسلمين إلى شقين. أنت تقول ما تقول لا يجوز التوسل بالذوات وعلى رأس الذوات المشرفة ذات رسول الله، وهابي ما تحب رسول الله، وأولئك ما أن يسمع أحدهم مثل هذا الكلام حتى يقول صوفي خرافي منحرف في العقيدة. يجب أن يزول هذا الخلاف، ولكن ليس على حساب الحق والصواب والهدى بالتمسك بالضلال والبدعة، ولكن على حساب تقرير ما يجب أن يقرر، وتقعيد ما يجب أن يقعد، وتأصيل ما يجب أن يؤصل وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سديد. منهج من؟ علماء البلد، على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. من قرر هذا المنهج فهم علماء ربانيون، من قرر خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين نقول قد يكونون ممن شاق الله ورسوله، والله عز وجل يقول ومن يشاق الله ورسوله ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله الثبات على ما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال عدل عمر رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب القحط. قال لاحظ الكلام، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا. هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله قل المطر أجدبت الديار أدعو الله أن يسقينا. ما هم في بيوتهم، ليسوا في بيوتهم ولا في دورهم، والدور بمعنى الأحياء، ولا في قرائهم وقراهم وأمصارهم. يقول أحدهم يا ربي أتوسل إليك بجاه النبي في المدينة اسقنا، فيسقيهم الله، بل يهرعون إلى رسول الله حقيقة، يهرعون إلى رسول الله حقيقة، كما ورد في الصحيحين يا رسول الله قلت الأمطار وأجدبت الديار فادعوا الله. شوف ما يجلس أحدهم في بيته ولا في قريته ويقول اللهم إني أتوسل إليك بذات الحبيب أن تسقينا، انتبه لهذا. قال وإنا نتوسل إليك، شوف نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني بإيش؟ بسم الله تكلم معي، نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشطر الأول. طيب شوف الشطر الثاني، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. الشطر الأول قلنا إيش المقصود به، توسل بإيش؟ هل هو توسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم توسل بدعاء رسول الله فيرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه كما وقع له في المنبر في هذا الحدث المخرج في الصحيحين: اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وإذا بالله عز وجل يحرك السحاب فتمطر السماء أسبوعا 7 أيام بقدرة الله، بقدرة الله عز في علا. رأيت؟ طيب الشطر الثاني: نستسقي نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يكون بذات العباس عمي النبي صلى الله عليه وسلم أم بدعائه؟ ها، بذاته أم بدعائه؟ بدعائه. الأول قلنا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني الموطن الثاني بدعاء العباس، فما كان العباس أقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن العباس. قال: فيسقون فيسقون. أخرجه البخاري. قال: فلو كان التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته سائغا، توسل به يعني التوسل بذاته، لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس وهو حي. لو كان التوسل بذات النبي سائغا لقال عمر: يا ربي كنا نتوسل بنبيك وهو حي فتسقينا، اللهم إنا نتوسلك بذات نبيك وهو ميت فاسقنا. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. قال: لما عدل عنه عمر إلى التوسل بالعباس والعباس حي، يعني يريد دعاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، واضبط معي، أنها قالت: ورأساه كانت شاكية، تتألم في رأسها أو تتألم من رأسها، فقالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني لو كنت حيا أستغفر لك الله وأدعو لك الله. فقالت عائشة: وثكلياه من الثكل، والثكل في اللغة العربية محركة الحروف، هو فقد الولد، هو فقد الولد، وهي لفظة ندبة عند العرب يقولونها عند نزول أمر عظيم وكارثة وفزع ملم، يقولون: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي. الحديث. نعم. قال حفظه الله: فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وفي لفظ لمسلم وغيره: فإنها تذكركم الموت. قال: لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو، وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبر عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. قال بارك الله في عمره: قال: فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو يموت قبلها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور. أدلة مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمان: أدلة عامة، أدلة فيها عموم، يدخل فيها القبر المكرم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صلاة وأزكى سلام. قال: وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وفي لفظ لمسلم وغيره: فإنها تذكركم الموت. زيارة القبور مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم، لفظتان ثمرتان لزيارة القبور، ثمرتان عظيمتان لزيارة القبور. زيارة القبور تذكر الآخرة، تذكر الآخرة والانتقال من هذه الدنيا. الموعظة الثانية: تذكركم الموت، تذكركم الموت، لا سيما عندما تشيع قريبا أو حبيبا أو صديقا، فإن ذلك بلا ريب يعني قد يضاهي ويعادل عشرات الخطب والمواعظ والنصائح. قال: لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم ولا الإكثار من الزيارة، لا ينبغي إطالة الوقوف عند القبر المكرم ولا الإكثار من الزيارة، بعد كل فريضة زيارة، بعد كل فريضة زيارة، كل ليلة جمعة زيارة، كلما وقع للإنسان شيء راح وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، عندك كرب، عندك مرض، عندك فزع، عندك هلع، داهمك عدو، داهمك وجع، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. هذا أمر غيبي ما نراه، أمر غيبي، لكن بعض الناس ما أدري كيف يفهم. بعض الناس يفهم من مثل هذا الحديث، من هذا الحديث وأمثاله، أن الإنسان يخاطب يخاطب غير المرئي، يقول: يا ملائكة الله في هذا المكان بلغوا إلى رسول الله سلامي. يا أخي، ما يحتاج الأمر إلى مثل هذا التكلف، ما يحتاج الأمر إلى مثل هذا التكلف. فهم يبلغون إذا سلمت وصليت على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي مر آنفا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك. طيب، ما يقوم مقام ذلك؟ إيش العبرة؟ إيش العبادة التي تعبدنا الله عز وجل بها في الأصل وفيما تفرع من هذا الأصل؟ هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش يقوم مقام هذا الأمر الأول المخالف؟ قال: صلوا علي، إن القصد تريد أن تصلي وتصل صلاتك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني. ما تريد أن تبلغ صلاتك، ما تريد أن تبلغ صلاتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ملائكة الله السياحين يبلغون خير الأنام عليه الصلاة والسلام سلامك وصلاتك إليه حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. قال حفظه الله: وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من استعداد له بالأعمال الصالحة، والثانية فعله الزيارة وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيؤجر على ذلك، والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. قال: ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ومن حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. للمزورين من الميتين، فلا يدعى الأموات، فدعاء الأموات شرك، وإنما هم بأمس الحاجة إلى دعائك. ومن الأدعية المشروعة هذا الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ولا يحتاج الأمر إلى رفع يد كما ترفعها إلى الحي، هذا ليس بمشروع بل هو أمر مبتدع. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. يعني لو أن أحدهم افترض أنه يعذب في قبره، فإنك تسأل له العافية، يعني أن يعافيه الله عز وجل مما يصيبه في تلك الظلمة وفي القبر في الحياة البرزخية. رواه مسلم. قال: وزيارة القبور. قال: وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة، نظير قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إلى الظلم، وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور، وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. لأن الذي يجيز يقول هذا الحديث وقف على هذا الحديث من العلماء لزيارة النساء للمقابر، يقول هذا زوارات على صيغة المبالغة، فمن أكثرنا من الزيارة عددا ومن زرنا القبور على طريقة أهل الجاهلية مصحوبة، يعني الزيارة بالعويل وبالنحيب وبلطم الخدود وشق الجيوب، فإنهن ملعونات. ولا يرى أن مجرد الزيارة، ويستدل بأحاديث أخر، لكن الذي استظهره المؤلف هو المنع، نعم. قال: وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة. قال: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز، إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. ولذلك إذا زار الناس أو شيعوا جنازة وفرغوا من دفنها ينبغي أن يتقوا، إذا لم أقل يجب أن يتقوا، الدعاء للمقبور برفع اليدين تجاه القبور، إذا أرادوا فليرفعوا أيديهم وهم مستقبلوا القبلة، وهذا أحيانا، وإلا فرفع اليدين دائما عقب الفراغ من الجنازة قد لا يكون من السنة. لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى أهل البقيع مرة فرفع يديه داعيا، ولذلك أقول أحيانا مثل هذه الروايات القليلة والنادرة هي التي تتحكم في ألفاظنا عندما نقول من السنة، وعندما نقول أحيانا مما نحكمه في ألفاظنا كثرة وقلة ورود روايات ثابتة ورواية قليلة أو روايات قليلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يزور مقبرة البقيع ما كان يرفع يديه عندما يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لكن أحيانا كما في رواية مسلم رفع يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا الرفع نادر دون سائر من روى عدم رفع اليدين فنقول الأصل إذا زرت ثم دعوت لا ترفع يديك، لا ترفع يديك، وكذا عقب ما يتعلق بالفراغ من الجنازة. أحيانا لو رفع الإنسان يديه مستقبل القبلة وهو في البقيع لا حرج لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من السنن المهجورة، لأن بعض الناس ما أن يرى واحدا يرفع يديه وإن كان مستقبل القبلة على غير هذه الصور الممنوعة حتى ينكر عليه ويكاد يحكم عليه بالشرك والابتداع. فهمنا يا أخواننا؟ ولا أسأل، ما في وقت. طيب، بسم الله. قال حفظه الله: وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله عز وجل بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة. والهجر هو الشيء المنكر، الكلام المنكر الذي لم يرد في السنة. نعم. قال: ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بالشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. قال: والحديث الذي أشار إليه رواه النسائي بإسناد صحيح. قال حفظه الله: هذا ما أردت إراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب المقام وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الخاتمة طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الخاتمة وأن يحسن لنا الختام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، لنا ولكم وللحاضرين والمؤمنين. ونحن نشهد أن المؤلف مع هذا الاختصار وهذا الاعتصار قد بلغ وأبلغ في بيان ما قصده من ظاهر عنوان هذا الكتاب النافع المفيد: فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون قد انتفعنا بهذا الكتاب وسابقه تبصير الناسك لأحكام المناسك، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وإلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.